فانتصر في الفكرة في الذكر الحكيم تجد فيها العلوم التي لم يحوها الفطن. آياته أعجزت كلا بلاغتها وأبلغ الخلق قال أودى به اللكن. من الإله علينا بالكتاب فقل يا منة قصرات من دونها المنن. أدلة وقصيص وأمثلة لفظ بليغ وبعلا فاهق الحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته معشر المشاهدين والمشاهدات، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم المتجدد قواعد قرآنية، نتذاكر فيها قاعدة من القواعد المحكمة في أبواب المعاملات وفي أبواب التعامل مع عباد الله عز وجل. تلكم هي القاعدة التي دل عليها قول الله تبارك وتعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وهذه القاعدة المحكمة جاء ذكرها ضمن قصة نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام حينما ذهب إلى مدين، فأراد أن يأخذ شيئا من هذه البئر التي كانت في مدين، فوجد امرأتين تذودان، أي أنهما تمتنعان من القرب من الماء بسبب وجود جماعة من الناس عند هذه البئر. فلما رأى الأمر كذلك قام عليه الصلاة والسلام مبادرا من تلقاء نفسه فسقى للمرأتين، في قصة معروفة لديكم أيها الإخوة. المهم أن هذا الموقف النبيل الشهم الكريم من نبي الله موسى أعجب المرأتين، فذكرتا هذا الموقف لوالدهما، فرجعت أو جاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه، أي أن موسى جاء هذا الرجل وقص عليه القصص، قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. ثم ها هنا جاءت المبادرة من إحدى البنتين، فقالت إحداهما: يا أبتي استأجره، وعللت طلب هذا الأمر بقولها: إن خير من استأجرت القوي الأمين. ولا شك أن هذا التنصيص من هذه المرأة على هذين الوصفين دليل على كمال عقلها ورجاحته، إذ أن هاتين الصفتين من أعظم وأخص الصفات التي تطلب في مثل هذه الأعمال، وهذا يدل على أن هذا القدر أمر مشترك بين الناس لا تختص به شريعة دون شريعة. أيها الإخوة، لقد أخذ العلماء رحمهم الله تعالى من التنصيص على هذين الشرطين أن هذا كالقاعدة في من يلي أمرا من أمور الناس، وخصوصا إذا كانت هذه الولاية تختص بالشأن العام، فإن مراعاة هذين الوصفين يتأكد بشكل أكبر وأكثر. أيها الإخوة، إن من تأمل القرآن الكريم وجد تلازما واضحا لافتا للنظر بين هاتين الصفتين في كثير ممن يؤدون مهمات كبيرة، فهذا خير الرسل من الملائكة جبريل عليه السلام، يصفه الله سبحانه وتعالى في نهاية سورة التكوير بجملة صفات من أجلها وأظهرها قول الله تبارك وتعالى عنه: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. فانظر أيها المؤمن كم وصفا وصف الله تعالى به هذا الرسول الملكي الكريم، وذكر من هذه الصفات القوة والأمانة. ونلاحظ أيضا في قصة نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، فإنه حينما وقع له ما وقع من قصة الرؤيا وإعجاب الملك بهذا التأويل، طلب من الرسول الذي كان يتردد بينهما أن يستخلصه لنفسه. قال له يوسف عليه الصلاة والسلام: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. والمعنى أنني حفيظ للذي أتولاه، فلا يضيع منه شيء في غير محله، كما أنني ضابط للداخل والخارج، عليم بكيفية التدبير والإعطاء والمنع والتصرف في جميع أنواع التصرفات. وهذا أيها الإخوة ليس حرصا من يوسف على ذات الولاية، وإنما هو رغبة منه في نفع الناس عموما. ولقد عرف من نفسه أو لقد عرف من نفسه عليه الصلاة والسلام الكفاءة والأمانة والحفظ، شيء لم يكونوا يعرفونه ولا يحيطون به. ولا يخفى أيها الفضلاء أن إدارة مجموعة من الناس صغيرة لا شك أنها تحتاج شيئا من الدربة والأمانة والقوة والحفظ، فما ظنك إذا كان هذا الأمر متجها إلى إدارة أموال دولة بأكملها؟ فإن مراعاة هاتين الصفتين لا شك أنه أمر ملح ومهم. نلاحظ أيضا موضعا ثالثا من المواضع التي لوحظ فيها وصف القوة والأمانة في كتاب الله عز وجل، ففي قصة سليمان عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يطلب ممن حوله أن يحضر له عرش بلقيس، قال له قال للملأ حوله: يا أيها الملأ، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى معلقا على هذه المواضع الثلاثة ومنها ما يتعلق بكلام بلقيس، أذكر منه ما يناسب هذا المقام. قال رحمه الله: وينبغي أن يعرف الأصلح في كل منصب، فإن الولاية لها ركنان، القوة والأمانة، كما قال تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. والقوة في كل ولاية بحسبها، فالقوة في إمارة الحرب ترجع إلى شجاعة القلب وإلى الخبرة بالحروب والمخادعة فيها، فإن الحرب خدعة، وترجع أيضا إلى القدرة على أنواع القتال من رمي وطعن وضرب وركوب وكر وفر. والقوة في الحكم في الناس ترجع إلى العلم بالعدل الذي دل عليه الكتاب والسنة وإلى القدرة على تنفيذ الأحكام. والأمانة ترجع إلى خشية الله وأن لا يشتري بآياته ثمنا قليلا وترك خشية الناس. وهذه الخصال الثلاث التي اتخذ الله سبحانه وتعالى على كل من حكم بين الناس، كما قال سبحانه: فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إلى أن قال رحمه الله تعالى: واجتماع القوة والأمانة في الناس قليل. ولهذا كان عمر رضي الله تعالى عنه يستعيذ من جلد الفاجر وعجز الثقة. فالواجب في كل ولاية الأصلح بحسبها، فإذا تعين رجلان أحدهما أعظم أمانة والآخر أعظم قوة قدم أنفعهما لتلك الولاية وأقلهما ضررا فيها، فتقدم في إمارة الحروب الرجل القوي الشجاع وإن كان فيه فجور على الرجل العاجز الضعيف وإن كان أمينا، كما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن الرجلين يكونان أميرين في الغزو وأحدهما قوي فاجر والآخر صالح ضعيف، مع أيهما يغزى؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله: مقولة الإمام الفقيه: أما الفاجر فقوته للمسلمين وفجوره على نفسه، وأما الصالح الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين، فيغزى مع القوي الفاجر. ثم قال رحمه الله مبينا منهج النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، قال: ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل الرجل لمصلحة مع أنه قد يكون مع الأمير من هو أفضل منه في العلم والإيمان. ثم لخص رحمه الله كلاما طويلا له في تعليقه على هذه الآية بقوله: والمهم في هذا الباب معرفة الأصلح، وذلك إنما يتم بمعرفة مقصود الولاية ومعرفة طريق المقصود، فإذا عرفت المقاصد والوسائل تم الأمر. وكان رحمه الله، أعني شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو يدور في معان عظيمة في التعليق على هذه القاعدة التي نحن بصدد الحديث عنها: إن خير من استأجرت القوي الأمين، كان قال كلمة ينبغي أن توعى جيدا. يقول رحمه الله: ثم إن المؤدي للأمانة مع مخالفة هواه يثبته الله فيحفظه في أهله وماله بعده، والمطيع لهواه يعاقبه الله بنقيض قصده فيذل أهله ويذهب ماله. وفي ذلك الحكاية المشهورة أن بعض خلفاء بني العباس سأل بعض العلماء أن يحدثه عما أدرك، فقال: أدركت عمر بن عبد العزيز. فقيل له: يا أمير المؤمنين، أقفرت أفواه بنيك من هذا المال، وتركت هؤلاء الأبناء فقراء لا شيء لهم، وكان رحمه الله في مرض موته. فقال: أدخلهم علي. فأدخلوهم عليه وهم 14 ذكرا ليس فيهم ولد بالغ. فلما رآهم ذرفت عيناه رحمه الله تعالى ورضي عنه، ثم قال: يا بني، والله ما منعتكم حقا هو لكم، ولم أكن بالذي آخذ أموال الناس فأدفعها إليكم، وإنما أنتم أحد رجلين، إما صالح فالله يتولى الصالحين، وإما غير صالح فلا والله لا أترك لكم ما يستعين به أحدكم على معصية الله، قوموا عني. قال هذا العالم وهو يحكي هذه القصة لأحد خلفاء بني العباس: فوالله لقد رأيت بعض بنيه، يعني بعض بني عمر بن عبد العزيز، يحمل على 100 فرس في سبيل الله أعطاها لمن يغزو عليها، وهذا لا شك أنه أثر من آثار الغنى. قلت، والكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا وقد كان خليفة المسلمين من أقصى المشرق في بلاد الترك إلى أقصى المغرب بلاد الأندلس وغيرها، ومن جزيرة قبرص وثغور الشام والعواصم في الشمال إلى أقصى اليمن، وإنما أخذ كل واحد من أولاده من تركته شيئا يسيرا يقال أقل من 20 درهما. قال هذا العالم الذي يحدث أحد خلفاء بني العباس: وحضرت بعض الخلفاء وقد اقتسم تركته بنوه، فأخذ كل واحد منهم 600,000 دينار، ولقد رأيت بعضهم يتكفف الناس أن يسألهم الكفاف. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى معلقا على هذا السرد الطويل الرائع، قال: وفي هذا الباب من الحكايات والوقائع المشاهدة في الزمان والمسموعة عما قبله ما فيه عبرة لكل ذي لب. ختاما أيها الإخوة المشاهدون، من أراد أن يتوسع في فهم معاني هذه القاعدة القرآنية العظيمة: إن خير من استأجرت القوي الأمين، فليراجع ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه القيم: السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. نسأل الله عز وجل أن يصلح الراعي والرعية، وأن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلتصر في الفكر في الذكر الحكيم، تجيد فيها العلوم التي لم يحوها الفطن، آياته أعجزت كلا بلاغتها، وأبلغ الخلق قال أودى به اللكن. من الإله علينا بالكتاب فقل، يا منة قصرات من دونها المنن، أدلة وقصيص وأمثلة، لفظ بليغ ومعنى فائق الحسن.